الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين سيدنا محمد النبي الأمين، وعلى آله وصحبه وسلم. إنه ليوم عظيم في بلد أهلها عظيم، من قرية أم الزين، من مسجد العمودي بقرية أم الزين. نتشرف بحضور الأستاذ عبد القادر الزنفلي، وكيل أول الوزارة ورئيس الإدارة المركزية لشؤون القرآن الكريم بالإذاعة، وفضيلة الشيخ علي محمود شميس القاري بالإذاعة والتلفزيون والمقيم بأسطين الأزهار، وفضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم سليمان سويلم، وذلك لتسجيل أمسية دينية من هذا البيت العام. وشرفنا بالحضور فضيلة الشيخ أحمد حمزة البدري مدير عام أوقاف محافظة المنوفية لخطبة صلاة الجمعة. وشرفنا بالحضور فضيلة الشيخ شحات السيد حسن شاهين ابن أم الزين وقرية الصفا القاري بالإذاعة والتلفزيون. وشرفنا بالحضور فضيلة الشيخ محمد عبد العزيز الألفي، وهو الذي يقرأ قرآن الجمعة وهو قارئا بالإذاعة والتلفزيون وابن التلين مركز منيا القمح. فشرفنا بالحضور وبالإنابة عن نفسي وأهل بلدتي، نقول لهم أهلا بكم في بلدكم، وذلك لتسجيل أمسية دينية من مسجد الرحمن، مسجد الشيخ الدكتور محمد العمودي وفقهم الله إلى ما فيه الخير. نستمع إلى القرآن الكريم والذكر الحكيم من قارئنا الكريم قارئ الإذاعة والتلفزيون القارئ الشيخ محمد عبد العزيز الألفي.

الذين يقيمون الصلاة ومما أولئك هم المؤمنون حقا كما أخرجك ربك من بيتك وإن فريقا وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا وَتَوَدُّونَ غير ذات الشوكة تكون لها وتودون أن غير ذات الشوكة ويريد

حي Love.